فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان ويصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة ليس على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا

عفى الله عما سلف ومن عاد فينتقم الله منه ومن عاد فينتقم الله والله عزيز ذو انتقام أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعا لكم وحرم عليكم صيد البر ما دمتم حرما واتقوا الله الذي إليه تحشرون صدق الله العظيم.